بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم ووصلوا كلال الليل بكلال النهار في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. فنحن بحمد الله ولا نزال منذ فترة ليست بقريبة، ونحن أيضا مع الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة، أخذناها فرضا ولا نزال ندرسها أيضا تطوعا، وهي التي بها راحة القلوب وسعادة النفوس، وهي التي إذا حذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فزع إليها. فنستمر إن شاء الله في دراسة ما يتعلق بأحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: فصل. والقسم الثاني ما سن له الجماعة، منها التراويح. هناك صلوات سنت لها الجماعة أيضا، كصلاة الكسوف والجنازة على خلاف في الجنازة في حكمها، ومن ذلك أيضا صلاة التراويح التي نعرفها والتي تكون في ذلك الشهر المبارك شهر رمضان الذي فيه أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذه هي صلاة التراويح، والعلماء بلا شك مختلفون في عددها، ولكننا لا ندخل في الخلاف هي 11 ركعة أم هي أكثر أو أقل، ولكن الذي حصل في زمن عمر رضي الله عنه عندما جمع المسلمين في هذا المسجد على أبي بن كعب كانوا يصلونها 20 ويوترون ب3. قال: ما سن له الجماعة منها التراويح، وهو قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة. نعم، سنة مؤكدة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، صلى بالمؤمنين أياما، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة تأخر عنهم، فلما كان من الغد أخبرهم بأنه إنما تأخر لئلا تفرض عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم وجد إقبالا من المؤمنين ورغبة في تلك الصلاة، وهو الرحيم بأمته الرؤوف بهم كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز، خشي أن تفرض عليهم فتوقف إلى أن جاء زمن عمر رضي الله عنه كما سيأتي فيما يذكره المؤلف. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ورد في شهر رمضان حديث كثيرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة، ومنها الحديث الذي ورد في القيام الذي ذكره المؤلف. فهذا فضل عظيم إذا قام الإنسان تلكم التراويح التي هي أصلا عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة يتقرب بها العبد إلى باريه، إنما يثاب عليها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما من يقوم رمضان رياء أو ليحمده الناس في ذلك أو ليقال لأن فلانا يصلي فذلك لا ينفعه وربما يعود عليه بالضرر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض. خشية أن تفرض، وهذا قد بينا وبينه العلماء، والرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك، ذكر خشية أن تفرض عليهم. فكم من الأمور التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا وربما في الدرس في آخر الأسبوع الماضي أو في الدرس الذي قبله قصة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذكرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل العمل، ولكنه عليه الصلاة والسلام يدعه إذا رأى الناس يفعلونه خشية أن يفرض عليهم. قال: فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع يصلون. ما معنى أوزاع؟ يعني مجزؤون، كل جماعة تجدها كل يصلي وحده. فرأى عمر رضي الله عنه بأنهم يصلون فرادا وأنهم أوزاع وأنهم متجزئون، ورأى أن هذا الدين إنما هو دين الجماعة، وأن جمع كلمة المسلمين إنما هي أصل من أصول هذا الدين. فاجتهد عمر رضي الله تعالى عنه فرأى أن يجمعهم خلف إمام واحد ليحصل الجمع وتكون الهيبة والإقبال ويزداد الخشوع أيضا، ولذلك جمعهم على أعظم قارئ ألا وهو أبي بن كعب بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي. ولما خرج في الليلة الثانية حمد الله سبحانه وتعالى وشكره أن رأى المؤمنين وهم كلهم يقتدون ويأتمون بإمام واحد أبي بن كعب، ولذلك قال: نعمة البدعة. لم يقصد بها البدعة، لأن المراد بالبدعة هو أن يأتي الشيء على غير مثال سابق، ولكن البدعة بدعتان: البدعة التي يخالف بها الدين فهذه المذمومة، هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إذا كانت البدعة التي هي سنة في الواقع ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه أو ما فعله عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه عندما زاد النداء الأول بالنسبة للجمعة الذي كان ينادى به على الزورة على أعلى مكان، لأن المدينة اتسعت وامتدت أطرافها وكثر الناس وتوزعت المحلات والدكاكين والحوانيت، فأصبح الناس وكان الناس عمال أنفسهم حتى يأتي الناس من أطراف المدينة إلى منازلهم ومساكنهم فيتهيأوا لصلاة الجماعة صلاة الجمعة، فكانوا بحاجة إلى وقت يتهيأون به، ولذلك شرع عثمان رضي الله تعالى عنه ذلكم الندى بمحضر من الصحابة. كذلك عمر عندما أيضا جمع الناس كان ذلك بمحضر من الصحابة، ومن الذين كانوا يصلون خلف أبي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد من التابعين أيضا. قال: حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب رضي الله عنهما كان يصلي بهم 20 ركعة. قال: فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك. حتى لو كان الإنسان يرى غير ذلك دون ذلك، كما هو رأي كثير من المحدثين والمحدثين عموما أنها أقل من ذلك، أنه يصلي إنما هي 10 ثم بعد ذلك يوتر، حتى لو رأى ذلك فإن الصلاة خلف الإمام لها فضيلة، ولذلك كان الإمام أحمد يعنى بذلك الذي ندرس مذهبه في الفقه، وكان يصلي خلف الفضل بن زياد ويعتبر من تلاميذه، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في مبحثنا. قال: ويوتر الإمام بهم 3 ركعات لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه 23 ركعة. قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. أرجو أن لا تربط الكلام، نقف: مالك هو إمام دار الهجرة الإمام المعروف الذي كانت تضرب إليه إكباد الإبل، وقد روى هذا الحديث في موطئه المعروف. نعم. والإمام أحمد قال: يعجبني أن أصلي أو يصلى 20 ركعة خلف الإمام، لأن الإمام أحمد كما تعلمون هو إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، وهو إمام أيضا دار السلام التي كانت بعد ذلك أصبحت تعرف ببغداد قصبة الخلافة الإسلامية في وقت أيام الدولة العباسية، وكان الإمام أحمد يأتيه الناس من مشارق الدنيا ومغاربها لينهلوا من علمه ويستفيدوا أيضا من سيرته، فقد كانت سيرته نيرة تضيء الطريق لمن أراد أن يستفيد سيرة السلف من أولئك العلماء العاملين. قال: لما روى مالك رحمه الله عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه 23 ركعة. قال أحمد رحمه الله يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. لأنه سيأتي الحديث ربما يشير إليه المؤلف بأنه يكتب له بقية ليلته، فأنت إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح وأوترت معه فإنه يكتب لك الأجر والثواب بقية تلك الليلة. ما معنى هذا؟ كأنك قمت تلك الليلة كاملة. إذن كل ذلك يدون لك، فالله سبحانه وتعالى كريم يعطي سبحانه وتعالى عطاء من لا يخشى الفضل. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وبهذا ندرك أيها الإخوة أهمية صلاة الجماعة، إذا كانت بالنسبة للفريضة فهي لها المكان المعروف وهي واجبة، وهي تصبر صلاة الفذ 27 درجة، وإذا كانت مثل هذه الصلاة صلاة التراويح يكون لها فضلها أيضا مع الجماعة، فما بالكم بالصلاة المفروضة. وهناك كلام للعلماء أيهما أفضل، أن تصلى التراويح جماعة وفرادة؟ الحقيقة لولا أن تصلى جماعة، لأن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة ولم يخالف أحد في ذلك. قال رحمه الله ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. حقيقة ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس في كل حال في رمضان وفي غيره. وتذكرون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لام معاذ بن جبل، وتعلمون مكانة معاذ بن جبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، ومع ذلك لامه في قصة صاحب الناضحين وقال له يا معاذ تريد أن تكون فتانا؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. ولذلك الإمام دائما يراعي أحوال الناس بالنسبة للصلاة، بالنسبة للخطبة، بالنسبة للموعظة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الموعظة، وإنما هي كلمات يسيرات، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد الناس تعاهدا بالمواعظ، ما كان يكثر عليهم حتى لا يملوا ويسأموا. وكان عبد الله بن مسعود لما طلب منه أن يكثر من الموعظة في كل يوم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا بالموعظة فنتعاهدكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا. إذن كذلك الإمام ينبغي أن يراعي أحوال الناس، فإن وجد معه قوم وهو يعرفهم ويرى أنهم يرغبون التطويل فلهم أن يفعل ذلك، أما إذا كان لا يدري من خلفه فإنه بذلك ينبغي أن يراعي أحوالهم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيسمع بكاء الطفل فيوجد في صلاته، لأنه يراعي تلكم الآلام التي تتردد في نفس أم ذلك الطفل. قال القاضي رحمه الله لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق على الناس، يعني يقتصر على ختمة واحدة، هل يختم في أول الليل وآخره ختمة واحدة؟ هكذا ذكر العلماء. إذن في ذلك تيسير على الناس. ولا ننسى أيها الإخوة من أهم الأمور المستحبة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في صلاته هي الخشوع، فربما لو طالت القراءة وتألم وثقلت عليه، وربما أيضا شق عليه القيام والناس يتفاوتون في أعمارهم وفي تحملهم، ربما يذهب عن خشوعه وربما يمل. ولذلك ينبغي أن يكون الناس دائما على نشاط. ولذلك سيمر بنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات التهجد وهو قاعد، ويقوم في آخرها ويقرأ نحو 30 أو 40 آية، ربما يعرض المؤلف لذلك في صلاة التهجد. قال القاضي لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقصان منها. لكن الختمة مطلوبة أيها الإخوة، لأن في ذلك عرضا لكتاب الله عز وجل. ولا تنسوا بأن المستمع إذا أصغى يكون تدبره عظيما، والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن ينبغي أن يتدبر. ولذلك ربما يشير المؤلف، وإن لم يشر سنشير إلى أن رسول صلى الله عليه وسلم بين الأوقات التي ينبغي أن يختم فيها الإنسان القرآن. قال: ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن إلا يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس بها. قال: وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. لو لم يرد في سماع القرآن إلا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. انظروا: استمعوا له وأنصتوا العلة لعلكم ترحمون. إذن هناك استماع، وينبغي أن يكون مع الاستماع إنصات وتدبر، فإنه بذلك يكون المستمع مستحقا لرحمة الله، ورحمة الله تعالى قريب من المحسنين. قال: وكره أحمد رحمه الله التطوع بينها. التطوع بينها يعني أن تصلي مثلا ركعتين أو ثلاث ثم تقوم وبعد ذلك تصلي تطوعا، يعني تصلي نافلة بين التراويح. كذلك أيضا قالوا لا أيضا يكره أن يتطوع بينها. لماذا؟ وقد أثر عن أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه رأى قوما يصلون بين التراويح فقال: أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب من أن انظروا إلى دقة الصحابة رضي الله عنهم وتأثرهم أيضا بأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. أتصلي والإمام بين يديك؟ أنكر عليهم ثم قال: ليس منا من رغب عنا، ليس منا من رغب عنا أن نصلي التراويح ويوجد من يقطعها ويصلي بينها، لا، بل يد الله مع الجماعة. أي قصد جلسة يعني خفيف، يعني ليس هناك حد محدد، وإنما يسمونه ترويح أي راحة، لم يرد مقدار، ولكن هذا يرجع إلى ما يجتهد فيه الإمام، ما يرى أن الناس قد أخذوا قسطا من الراحة حتى يتجدد نشاطهم ويتهيئون، ليس في ذلك مقدار. يعني لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حد في ذلك، إنما الذي ورد هو بالنسبة لقراءة القرآن. قال: وكره أحمد تطوع بينها، وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كراهية عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. إذن ذكر الإمام أحمد ثلاثة من الصحابة، وبقية الكلام ولما قيل للإمام أحمد بأن من الصحابة من رخص في ذلك قال: هذا باطل. انظروا إلى قوة الإمام أحمد، ذلكم الإمام الرحيم الرؤوف أيضا قال ذلك باطل، وإنما أثر ذلك عن الحسن وسعيد بن جبير. فرق بين أن تنسب القول إلى صحابي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول رخص في ذلك الصحابة، وبين أن يكون قال به بعض التابعين. ولذلك الإمام أبو حنيفة قال: وإذا جاء القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أي هم يجتهدون ونحن نجتهد، وكل منا يحاول أن يصل إلى الصواب من أقرب طريق وأهدى سبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة. التعقيب يعني متابعة الشيء من العقب، يعني أنت صليت التراويح فوجدت جماعة يصلون مثلا سنة من السنن، جماعة هل تصلي معهم؟ أيضا وجدت جماعة آخرون يصلون التراويح، هل تصلي معهم؟ هذا هو مراده، يعني شيئا أعدها مرة. قال: ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا. ما معنى التعقيب؟ يعني بعد أن تنتهي التراويح، لا أثناء التراويح. وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة. في جماعة. قال: لأن أنس رضي الله عنه أن يجد جماعة آخرين قد فاتتهم التراويح فيصلونها، فهل يصلي مع أولئك الذين يصلون نافلة جماعة أو مع الذين بدأوا يصلون التراويح مرة أخرى؟ أثر عن بعض الصحابة أن ذلك زيادة خير. قال: لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرون. يعني الشيء اللي يرجعون يعني يرجعون في صلاتهم يعني يصلون مرة أخرى إما لخير أو لشر يحذرونه فيندفع عنهم. فهو يرى أن الصلاة إنما هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كلما أكثرت من النوافل وثبت عليها حتى غير السنن الراتبة التي منها العشر أو الاثنى عشر أو الوتر. قال وعنه رضي الله عنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر رحمه الله عن الإمام أحمد أن ذلك يكره لأنه تكرار لعبادة، لكنه قال ذلك قول قديم. أما القول الأخير الذي استقر عليه رأي الإمام فهو القول الذي ذكره والذي أثر ما يؤيده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال وعنه رحمه الله أنه يكره إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر رحمه الله إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة. لماذا؟ لما لآخر الليل من الفضيلة، ولكن يخشى أن ينام الناس فتقدم الصلاة، ولكن لو أخرت فليس ذلك بمكروه. قال رحمه الله قال أحمد رحمه الله تعالى فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس في آخر كتاب العزيز، لأن قراءة القرآن إنما تبدأ بالفاتحة ويختم بسورة قل أعوذ برب الناس. إذن هنا ختم القرآن، فماذا يفعل؟ بيّن أنه يرفع يديه قبل أن يكبر فيدعو. هل هناك دعاء مشروع؟ الإمام أحمد كان يصلي خلف الفضل بن زياد، والفضل بن زياد هو أحد الذين تلقوا عن الإمام أحمد، وهو أيضا من العلماء الأعلام الذين قضوا حياتهم أيضا في طلب العلم وفي الازدياد منه، بل وفي خدمة هذا الدين وفي الدعوة إليه. وكان الإمام أحمد يصلي خلفه أيضا، ولذلك سأل الإمام أحمد ماذا يفعل، فقال له إذا قرأت قل أعوذ برب الناس فارفع يديك وادعو. فسأله هل هناك دعاء مخصوص ثابت؟ قال لا، ادعو بما شئت. قال فكنت أدعو والإمام أحمد من خلفي يدعو طبعا ويؤمن. قال فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وأطل القيامة. رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة رحمه الله يفعلونه أيضا، وكذلك أيضا أهل البصرة، ولكننا نقف أيها الإخوة قليلا عند ماذا سفيان بن عيينة، ولا نريد أيضا أن نطيل في حياة ذلكم العلم، لأننا نريد دائما أن نستفيد من سيرة أولئك العلماء الأعلام الذين نجد أن حياة أحدهم بمثابة قبس من النور أضع في درجل الظلام. فحبذا لو أننا درسنا سيرة أولئك العلماء من الصحابة من التابعين من أتباعهم وتأثرنا بتلكم السيرة واستفدنا منها. فمن هو سفيان بن عيينة؟ سفيان بن عيينة جمع الله سبحانه وتعالى له بين أمرين، أن وفقه إلى طلب العلم فكان من العلماء الأعلام الذين تشد الرحال إليهم من كل مكان، وأعطاه الله سبحانه وتعالى زيادة في عمره فعمر فناف على التسعين، أي زاد عليها عاش 61 عاما وأشهرا. إذن هذه فترة ليست بقصيرة أيها الإخوة، وهو من العلماء الأحفاظ ولو لم يكن له من الفضل إلا أنه تخرج على يديه إمامان جليلا هما الإمام الشافعي والإمام أحمد، فإنه عمر فأدركه الإمام أحمد وتلقى عليه وعمره يزيد عن 30 عاما، وصل 34 عاما، لأن الإمام أحمد ولد 64 وهو توفي 98، فعاش فترة طويلة. وأيضا ممن أعجب بذلكم الإمامان الشافعي وأحمد، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنه كان يقول وجدت أحاديث الأحكام عند سفيان بن عيينة إلا 6 أحاديث، ووجدت أحاديث الأحكام عند مالك بن أنس، مالك إمام دار الهجرة شيخ الإمام الشافعي أيضا، إلا 30 حديثا. إذن الإمام سفيان بن عيينة جمع أكثر من الإمام مالك. لماذا؟ قالوا لأنه جمع أحاديث الحجازيين والعراقيين، لأنه ارتحل في طلب العلم، طوف في الآفاق، جمع من هنا وهنا. أما الإمام مالك فإنه بقي في دار الهجرة في هذه في طيبة الطيبة فلم يخرج، فزاد حديثه عن ذلك. وكان العلماء يأتون إليه من كل مكان، وهو أيضا ممن تلمذ على تابعين جليلين، أحدهما اشتهر بالكلاهما اشتهر بعلم الحديث، عمرو بن دينار والإمام الزهري التابعي الجليل الذي كان عهد إليه عمر ابن عبد العزيز بأن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بذلك يراسل علماء الأمصار، وهو حجة أيضا في ذلك. كان الإمام سفيان الثوري إقامته بمكة، وكانت له حلقة كبيرة يأتي إليها أكابر العلماء وأصفياؤهم، وكان ذات يوم في حلقته فنظر إلى صبي، يعني لفت نظره صبي صغير، فبعد فكأن الناس استغربوا ذلك، قال فتهاون أهل المسجد في ذلك لصغر سنه، فتلا قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم بعد ذلك وجه كلامه للنظر الهلالي، أحد الذين يتلقون عنه العلم والملازمين له، فقال يا نظر لو نظرت إلي ولي 10 سنين، انظروا نظرت إلي ولي 10 سنين، يريد ينبههم إلى أن نظرته إلى هذا الصغير لها نظرة خاصة، يحتاج إلى عناية أن يأتي صغير في سن 10 أو دون ذلك فيجلس في حلقة العلم وفي حلقة الذكر، هذا شيء يلفت النظر، هذا دليل على عناية هذا الصغير واهتمامه بالدرس. فقال ولي 10 سنين، انظروا يعني وأنا في سن 10. ثم بعد ذلك ذكر كلاما طويلا، قال طولي 5 أشهر، انظروا يعني وقال صغير فأكدها، طولي 5 أشهر ووجهي كالدينار، يعني من صغره كالدينار، لأنه كان مستديرا في ذلك الوقت، وأنا كشعلة نار، يعني كان يتوقد ذكاء وفطنة. ثم بعد ذلك يصف حاله فيقول ثيابي صغار وأكمامي قصار ونعلي كأذان الفار. ثم يقول بعد ذلك وكنت أتردد، هنا الشاهد، إلى العلماء الكبار كالزهري وعمر بن دينار، فكنت أجلس بينهم كالمسمار، يعني ثابت مستقر أجلس بينهم كالمسمار، فإذا أقبلت قالوا أفسحوا للشيخ الصغير، رأيتم؟ ولذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى حافظة، أعطاه ذكاء، أيضا جمع كثيرا من العلم، ومع ذلك كان يتورع على الفتية كما ذكر ذلك الإمام الشافعي، هل ما رأيت أعلم منه، وكان يتوقف ويتورع على الفتية، بل كان قبله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدافعون حتى ترجع إلى الأول منه. إذن هذا هو سفيان بن عيينة الذي أعجب به الإمام أحمد، ولذلك قال رأيت أهل مكة ولم يتقل وسفيان بن عيينة، فسفيان بن عيينة من أهل مكة لأنه مقيم فيها، والمقيم في البلد يأخذ حكمه، ولكن الإمام نوه عنه. لماذا؟ لمكانة سفيان بن عيينة في نفسه، والإمام أحمد أحد العلماء الأوفياء الذين لا ينكرون شيوخهم بل يعترف لهم بالفضل والإحسان، ولذلك كان يثني عليه كثيرا كما كان يثني على الإمام الشافعي. إذن هؤلاء هم أيها الإخوة العلماء، قضوا حياتهم، قضوا دهرهم، باعوا الدنيا بالآخرة، آثروا الباقية على الفانية، فلم تشغلهم أمور الدنيا أولا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أدركوا قيمة العلم، حتى إن رأي بعض العلماء يرى أن العلم يأتي في درجة تقدم على الجهاد، وإن اختلف العلماء أحيانا يكون الجهاد أفضل، أحيانا طلب العلم، أحيانا الصلاة، أحيانا الصيام، والقصد بالصلاة هنا والصيام غير الواجبين. إذن طلب العلم الله تعالى يكفي أنه أشاد به في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكم من أناس رفعهم العلم، ما كان لهم قيمة، ولكن أعزهم الله سبحانه وتعالى بالعلم. فهذا هو سفيان بن عيينة الذي عاش دهرا من الزمن فوق 90 عاما، كل حياته قضاها في طلب العلم، في تعليم العلم حتى تخرج عليه الأكابر. فما بالكم برجل يتخرج عليه إمامان جليلان، الإمام الشافعي وأحمد. هذا وحده لو لم يكن له من الحسنات لكفاه أن يتخرج على يديه هذان الإمامان. وبذلك نتبين أيها الإخوة بأن طالب العلم لا يحقر نفسه، وإن العلم لا يناط بماذا بكبير، وإنما الصغير إذا أعطاه الله تعالى أباه أعطاه ذكاء فتنة ورغبة، وقبل ذلك نية صادقة وإخلاص واندفاع وحرص، فإنه بذلك يجمع العلم. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، فالأمور التي تحفظها في صغرك تبقى متعلقة محفوظة في قلبك منقوشة فيه مهما تقدمت بك السن. أما التي تحفظها بعد ذلك فإنه تبقى فهما وربما تنسى، لكن ما تحفظه في الصغر فنعم. إذن رأيتم أيها الإخوة هذه السيرة النيرة، ونحن لم نعرف حياة الرجل كلها ولا حياة الأئمة، ولكن لما نوه عنه الإمام أحمد أردت أن أبين شيئا يسيرا وفاء لذلكم العالم الذي جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظته عنه الأجيال وأخذ عن الكبار وتلقى عنه ماذا أيضا الصغار والكبار. ولذلك قالوا جمع بين الأجداد والأحفاد، يحضر عنده الجد والحفيد، تجد أنه من تلاميذه الجد ومن ماذا تلاميذ أيضا الحفيد الذي هو ابن الإبل. لماذا؟ لأنه عاش دهرا من الزمن. وذلكم أيها الإخوة فضل الله يؤتيه من يشاء. نرى إذا ما ذكر المؤلف نقول: قال: فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وأطل القيام. رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة رحمه الله يفعلونه. إذن هذا ما ذكره الإمام أحمد بأنه رأى أهل مكة، هو منوه بسفيان لماذا؟ لما له من المكان، هو مسلم عند العلماء. إذن هذا يفعلونه، وقالهم لا يفعلون إلا أن يكون تلقوا. وأزيد بأن أنس بن مالك كان يجمع أهله عند ختمة القرآن، أنس بن مالك صحابي، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد تعلم، إما أخذه عن الرسول أو عن الصحابة، وهو أصلا أولا وآخرا وفعل خير. إذن فعله أهل مكة، وأيضا أهل البصرة المؤلف لم يشر إليهم. وأهل البصرة كما تعلمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الآفاق، فمنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من بقي بالمدينة، ومنهم من ذهب إلى مكة والطائف، وهناك من ذهب إلى مصر كعمر بن العاص وغيرهم. إذن كذلك أيضا فعله أنس بن مالك، فهذا يكفي في بيان فضيلة ذلك. لو لم يفعله إلا أنس لكفانا، فما بالك أيضا وقد فعله أهل مكة وفعله أيضا أهل المدينة. ويزاد على ذلك قال: ويروى عن أهل المدينة، ولكن الرواية لم تحدد. وذكر أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أيضا فعله أو أثر عنه، يعني لا أعرف، لكن هو أيضا أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إما فعلا أو قولا. قال رحمه الله: واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك. يعرفون يعني ليلة الشك القصر ليلة 30 من شعبان، يعني هذه تعرف بليلة الشك. هل تقام على أساس أنها ليلة، أن اليوم الذي يلي هو رمضان أو لا؟ قال: واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك، فقامها القاضي رحمه الله لأن القيام تبع للصيام، ومنعها أبو حفص العكبري رحمه الله لأن الأصل بقاء شعبان. وأنا مع الرأي الأخير الذي هو الأصل بقاء شعبان، الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى رأوا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عاب حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان ترك ذلك في الصيام احتياطا. لكن لو جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لسلمنا، لكن هذا قول لأحد العلماء وخالفه غيره. قال: هذا هو رأي أكثر العلماء في المذاهب الأخرى. قال: ففيما عداه يبقى على الأصل. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. القسم الثالث: التطوع المطلق. التطوع المطلق يعني غير مخيد. ما معنى مطلق؟ يعني غير مخيد. نحن نقول الآن في الأصول هذا مطلق وهذا مخيد. المطلق يأتي نص ثم يأتي نص آخر فيقيده، هذا عام وهذا خاص، فيأتي الخاص فيخصه أيضا. ما معنى مقيد؟ كالتي مرت بكم السنن الرواتبة، الوتر، صلاة الضحى، إلى غير ذلك الصلوات التي جاءت فيها نصوص تحددها. أما النوافل أو التطوع المطلق فلك أن تفعل ما تشاء، وكل ما تفعله قربة، وكل ما تفعله ستجاز عليه إن شاء الله تعالى. قال: التطوع المطلق وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. وتعرفون صلاة الليل أول ما يولخ وهو فيه سكون، وأيضا الناس ينشغلون بالنوم، فما بالكم بمن يقوم يتهجد، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله، يقضي ليله أو كثيرا من ليله أو بعضه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى لأنه في آخر الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ إلى أن يخرج الفجر. فمن يدرك ذلك القدر يكون قد جمع أيضا بين فضيلتين: فضيلة الصلاة، ووافق وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، وأنت ترفع يديك يا رب يا رب، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تطلب منه ماذا؟ الفضل، التوفيق، ولا تطلب من غيره، فالله سبحانه وتعالى لا يردك خالفا. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وهو حديث حسن. والنصف الأخير أفضل. قال عمرو بن عبسة: النصف الأخير أفضل لأن فيه نزول الرب سبحانه وتعالى. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله. ولا يكون ذلك كما يدعي بعض الملاحد الذين يقول إذا نزل الله سبحانه وتعالى يخلو مكانه. هذه أمور أيها الإخوة لا ينبغي لطالب العلم الذي في أول الطريق أن يدخل. أنا أذكر قبل حوالي أسبوعين مشى معي صغير في سن 10 سنوات يسأل عن هذه الأمور، فقلت له: لا تشغل بنفسك. قال: تتوارد علي الرب، وكيف دخل في أمور عميقة كان وقع فيها الفلاسفة بل بعض العلماء. فقلت له: اشغل نفسك بأي أمر ولا تفكر في مثل هذه الأمور، لأنه قد يصل به الأمر إلى أن يقول: الله خلق الناس فمن خلق الله كما ورد نص الله. فهذا صغير يعني استغربت منه، لكنه يتوقد لك. فوجهت إلى الطريق السوي، مشى معي إلى مسافة طويلة حتى انتهى السائلون ثم سألني. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير، رواه أبو داود رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. وورد أيضا في الصيام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبهذا ترون أيها الإخوة أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين منحهم الله سبحانه وتعالى الفضل وخصهم بالرسالة وميزهم على سائر البشر، ترى أنهم أكثر الناس عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رحمه الصحابة عطفوا عليه، رأوا أنه يقوم ليلة حتى تفطرت قدماه وتشققت، فقيل يا رسول الله أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بمرض، أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله تعالى يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما، هذا هو الشكر أيها الإخوة. ولذلك إذا من الله سبحانه وتعالى على أحدنا بنعمة ينبغي أن يبادر بشكر الله سبحانه وتعالى والثناء أي نعمة من النعم، سواء كانت نعمة مال، نعمة علم، نعمة ولد، نعمة جاه، كل شيء ثناء الناس عليه بالخير أيضا وهو من أهل الخير ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يظن البعض منا بأن الإنسان إذا ذكر بخير فهذا يضر له، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أمر نادى مناد في السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم ينادي مناديا في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل الأرض. ولذلك يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قال رحمه الله ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. من هو المتهجد أيها الإخوة؟ إذا عدنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذا في سورة الخمر. إذن الله سبحانه وتعالى بين إن المتقين في جنات وعيون، هذه عاقبتهم، عاقبة المتقين أن يكون في جنات وتعلمون ما جاء في وصف الجنات، آخذين ما آتاهم ربهم يتقبلون ما آتاهم الله. لماذا؟ بثناء على الله سبحانه وتعالى، بغبطة، بسرور، بشكر وحمد لله سبحانه وتعالى، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أين كانوا في هذه الحياة الدنيا، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن ما أخذوه في الدار الآخرة من النعيم المقيم من جنات عدن كان عاقبة أنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إذن كانوا مطيعين لله سبحانه وتعالى، قوامين بالليل. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هي لمن يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام، للذين ألانوا الكلام، انظروا مع إخوانهم يتكلمون معهم بلطف وبرحمة وبحنان، لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. انظروا إلى تلك الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطعموا الطعام. ولذلك الله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله ذلك شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر الآيات. إطعام الطعام أيها الإخوة قد يحقره الإنسان ولكن يترتب عليه فضل عظيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجه أسئلة إلى أصحابه أيكم اليوم صام؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. ثم سأل وأيكم اتبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. وأيكم أطعم مسكينا؟ قال أنا أبو بكر. قال أبو بكر أنا يا رسول الله. وأيكم زار مريضا وعاد مريضا؟ قال أنا أبو، قال أبو بكر أنا يا رسول الله. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه أمور لا تجتمع في امرئ مسلم إلا أدخله الله تعالى الجنة، ومن بين الأمور أنه أطعم المسكين. هذا الذي نحن ذكرنا الحديث لمناسبة. فانظروا إلى أبي بكر كان سباقا في كثير من الأمور، والمراد هذه أمور يفعلها تطوعا وإلا الصلاة واجبة، هل يفعلها كل الحاضرون؟ وكذلك أيضا أداء الزكاة وغيرها. لكن المراء أنه يكثر من التطوع فاستحق ذلك. فلا تظنوا أيها الإخوة بأن أبا بكر لما فضل على الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين هكذا، إنما فضل بصدق عمله، بإخلاصه لله سبحانه وتعالى، بطهارة قلبه، بأنه باع نفسه رخيصة لله سبحانه وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، سدوا علي هذه الخطأ أبي بكر، لو كنت متخذا من البشر قليلا. إذن أيها الإخوة، رأيتم ما أعد الله سبحانه وتعالى من الثواب الجزيل للذين يحيون لياليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة تقربا إلى الله، فما بالكم بالذين يحيون لياليهم بالله ولمعاصي الله سبحانه وتعالى؟ ماذا سيعد لهم من عكس ما يعد لعباد الله المتقين؟ إذن هذه أيها الصلاة، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع على الإنسان أي عمل يعمله، لا يمكن أن يضيع الله سبحانه وتعالى على العبد أي عمل يعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن على المسلم الذي يستبق الخيرات ويسابق إليها ويريد أن تكثر حسناته أن يفعل مثل هذه على قدر طاقته، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. يعني ليس شرطا أن تأتي بكل شيء لا، ولكن لو أنك استيقظت فقم وصل ركعتين، فالله سبحانه وتعالى سيثيبك على ذلك، وربما يوافق ذلك وقت نزول الرب سبحانه وتعالى فتسأله وتطلبه فيجيبك الله سبحانه وتعالى فيجيب دعاءك. قال ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم رحمه الله. تذكرت شيئا، أعود مرة أخرى للحديث الأول، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يذكر بعض المفسرين في قصة قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إخوة يوسف، تعلمون ما حصل منهم تجاه أخيهم يوسف، وأنهم في النهاية قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا قال أبوهم يعقوب سوف أستغفر لكم. قالوا فأراد أن يؤجل ذلك إلى وقت السحر لبيان فضيلة السحر، لأن ذلك يوافق مال استجابة الدعوات، ولذلك سوف أستغفر لكم ربي، ذكر ذلك بعض المفسرين، لأنه مصدر خطأ عظيما كما تعلمون في حق أخيهم يوسف، والذي دفعهم إلى ذلك إنما هو لا شك الشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك وقعوا في الأخطاء فحاكوا لأخيهم ودبروا. ولكن من يريد الله سبحانه وتعالى حمايته فلا يمكن أن يضرهم مهما اجتمع الناس، يعني كل وسائل ما يعني الضرر ألحقت به ومع ذلك أنتهى إلى أن كان عزيزا على نفسه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذه كانت نهاية يوسف. وتعلمون قصة يوسف، يعني لو عرض لها فإنها مما تتألم لها القلوب وتدمع العيون، وهي من أكثر المواعظ التي يتأثر بها الإنسان وبخاصة الشباب. هذا نبي من أنبياء الله أودي ومن قبل إخوته، والدافع إلى ذلك إنما هم حسدوه وغاروا عليه، وبهذا ندرك شر الحسد. ولذلك قالوا الحسد يفسد الجسد وينهك الأرض، قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغض، ولذلك قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه. فالشيطان دائما ينفذ في كل طريق، نفس يوسف قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه، ولكنهم عادوا إلى الله واعترفوا بالخطأ وتابوا وأنابوا إلى الله وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، وقال سوف أستغفر لكم. إذن المهم أيها الإخوة لا ينبغي أن نقلل من أهمية الصلوات غير المفروضة، فلها فضل عظيم وثواب جزيل، وكلنا وبخاصة في هذا الزمان أحوج ما نقول ولو إلى حسنات قليلة لعل الله سبحانه وتعالى يرفعنا بها درجات، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم رحمه الله. حتى يتهيأ، يعني يقوم الإنسان من النوم، وتعلمون بأن الإنسان إذا قام من النوم يحتاج إلى أن يجدد نشاطه ويتهيأ، فيبدأ بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يستمر على قدر طاقته. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه لما ذكر قصة هؤلاء الذين يقومون الليل، المفسر لهم أرى فيها، بل أثرت عن بعض الصحابة هل هم يقومون كل الليل أو بعض الليل أو معظم الليل، وما المراد بالتهجد هنا؟ فيه كلام كثير، ولكن نحن لا نعرض الأقوال المفسرين، لأننا لو عرضنا لطال بنا المقام، ولكن نعطي شذرات يسيرة فيما يتعلق بالمقام. فقال: لا نستطيع أن نصل من هؤلاء. ولما ذكر ماذا أصحاب الشمال قال: إذا نحن بين بين. ونحن نقول يحب الصالحين ولسنا منهم كما قال الإمام الشافعي. قال: ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه، يعني أحب العمل عند الله أدومه وإن قل. وجاء في روايات معددة المؤلف ذكر رواية الصحيحين، يعني إذا عملت عملا وداومت عليه حافظت عليه ولو كان قليلا أحسن من أن تعمل عملا كثيرا ثم تنقطع، يعني تقوم بأعمال كثيرة ثم بعد ذلك تثقل عليك، وأخطر من ذلك أن تنشغل بأمور الدنيا فتشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني كن وسطا في الأمور، حافظ على ذلك، صلي مثلا وترك، حافظ على السنن الرواتب، على ركعتي الضحى، وهذه فيها خير عظيم إذا صحبها صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة، رواه مسلم رحمه الله. كان رسول يطيل يعني. قال: وهو مخير، إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء خافت يعني أصر بالقراءة، وإن شاء جهر جهر بها. وما أدري المؤلف ذكر العلة في الجهر، لأنه قد يكون الجهر أيضا يحفزه أولا يتأثر به خشوعا، الأمر الآخر قد يكون حوله أحد مستمع فيتأثر بالقرآن. وتعلمون أيها الإخوة بأن سماع القرآن إذا صادف قلبا مصريا يتأثر، ولذلك الفضيل بن عياض الذي أصبح بعد ذلك يعد في مقدمة الزهاد في مقدمة العلماء العاملين ذكروا قصصا في توبته، وأنه كان قاطع طريق. باختصار هو كان قاطع طريق، وكان له هيبة وفولة وجولة، وكان من الرجال الشجعان، كان يصاب. ففي ذات يوم تثور بيتا من البيوت الأسرق، فسمع قارئا يقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: بلى آن لي أن يخشع قلبي لذكر الله سبحانه. ثم عاد فتام. وفي بعضها أنه سمع الركب الذين قدموا قالوا: احذروا من الفضيل. قال: لا، فأضافهم عنده وتغيرت حاله. مهما يكن من أمره وكان قاطع طريق وكان سارقا وكان رجلا قويا له هيبة يخافه الناس، ولكن سمع ماذا؟ فقرت في قلبه، نفد في قلبه. ولذلك يقال عن ابنه بأنه سمع أباه وهو يقرأ آية فخر فريعا فنام. قال: وهو مخير، إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح. قال إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل. وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. يعني يكون بجواره رجل مريض، إنسان سهر الليل، صاحب عمل يستيقظ مبكرا، إنسان يقوم آخر الليل فيصلي وتر، فينبغي أن يخطب، لأنه وإن كان كتاب الله عز وجل وإن كان قرآن كريم لكن يتأثر به أيضا ويخفض الصوت. أما إن كان عنده ناس يخفضون يستمعون إلى القرآن يحرصون يتأثرون به عليه أيضا أن يرفع صوته في ذلك. لا، ليست مواصلة كما جاء في صيام داود أنه يقوم أول الليل وينام ثلثه ثم يقوم سدسه، ما الذي ذكره المؤلف أو لا ذكره؟ لا يستطيع. نعم جزاه الله خيرا يعني وما قصر. قال رحمه الله تعالى: فإن أبا سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود رحمه الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صلاة السهر: من فإني أقول ناجي من يجعل القرآن. لما فرغ من صلاته قال: من الذي قرأني؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فإني أقول فإني مالي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. وهذا إن شاء الله سنأخذه تفصيلا عندما نأتي إلى القراءة في الصلاة. نحن لا نزال في أول الصلاة، يعني لا تتصور أننا انتهينا من الصلاة المفروضة، لا، حتى الآن دخلنا في كتاب الإمام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، يعني في كل سبع ليال أو سبعة أيام. هذا هو المعنى. جاء حديث عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يختم القرآن أو في كم يختم القرآن، قال: في 40 يوما، في شهر، في 20 يوما، في 15، في 10، في 7، ولم يذكر دون ذلك. إذن هذه 6 أشياء: 40، في شهر، في 20، في 15، في 10، في 7، وأقلها 7. لكن هل هناك أقل؟ نعم، هناك حديث أن عبد الله بن عامر، تعلمون هو شاب وكان حريص، والذي طلب من الرسول أن يصوم الدهر كله، قال: يا رسول الله إني بقوة، في كم أختم القرآن؟ قال: في 3، يعني في 3 أيام أختم القرآن. ولذلك جاء في الحديث، في حديث آخر رواه أبو داود: لا يقرأ القرآن في أقل، لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3، لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3. لكن عثر عن بعض السلف أنهم قرأوه في ليلة، عن عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذلك سيأتي أن الإمام أحمد كره قراءة القرآن في أقل من 3، وله رواية أخرى أنه يقرأ بما شاء لأنه عثر عن بعض السلف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عبد الله بن عمرو بن العاص بقوة، مع ذلك قال: اقرأه في 3. ولا ننسى لأن القارئ مطالب بأن يرسل القرآن، لأن الله تعالى يقول: رسل القرآن ترسيلا، مطالب أيضا بأن يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم لا ننسى بأن التدبر يعطيك الاعتبار، وأيضا لعلك تتفكر في إعجاز القرآن، فالقرآن معجز في نظمه ولفظه، يعني تجد نسخ السور الآيات هذا نوع من الإعجاز، أيضا لفظ القرآن معجز كذلك، إلى جانب أنه معجز في معانيه وأحكامه وغيره، لكن المراد أنه معجز في نظمه وكذلك في لفظه. فأنت عندما تتدبر القرآن ما اجتمع عليه من الأحكام، من الحكم، من الأسرار، من أخبار السابقين، من قصص الماضين، من ضرب الأمثلة إلى غير ذلك من الأمور، من المواعظ، من الدروس، من العبر، كل هذا تستفيد منه. فرق بين أن تقرأه حذرا وبين أن تقرأه بهدوء بصمت قلبك يلتقي مع لسانك، يعني لسانك يقرأ ولكن القلب واعٍ مدرك لما ينطق به اللسان فلا شك بأن اللسان يفعل. قال: ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: اقرأ القرآن في كل سبع. متفق عليه. هو جاء بهذا ولكنه ما جاء في الحديث الآخر، ولذلك قال أكثر العلماء: لا ينبغي أن يزيد في ختم القرآن عن 40، يعني لا ينبغي أن يمر عليك 40 يوما دون أن تختم. لماذا؟ لأن أخطأ أيها الإخوة، ما يحصل لحافظ القرآن، أولا الحافظ